نبدأ برسالة بعثها المستمع عبد العزيز السلامة من أثال من القصيم، يسأل في أول سؤال له عن قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حفظ الله عز وجل من أعظم الأمور، كيف يحقق المسلم لنفسه هذا الحفظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأقول على سؤال السائل ابن سلامة من أهل أثال، وأثال من الأسماء العربية التي في الجاهلية تحمل هذا الاسم، قريبة جدا من عيون الجو التي يقال أنها بلد عنترة، هي دار عبلة بالجواء تكلم. كلام سيد البشر لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، يقول له: يا غلام إني أعلمك. وكان راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك. حفظ العبد لله جل وعلا ملازمة مخافته وتقواه لأداء ما أوجب المولى جل وعلا على العباد، واجتناب ما نهى عنه، والتقرب إليه سبحانه مع ذلك بنوافل الطاعات، كما يرشد إلى ذلك الحديث المخرج في البخاري وغيره، حديث الولي، وهو من الحديث القدسية، وفيه قول الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول سبحانه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ووصله الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فملازمة الطاعة يتحقق بها بإذن الله للعبد حفظ الله له. وإذا الله حفظ عبدا من عباده صانه، حفظه من زلات نفسه، فلا تنحرف النفس ولا تنجرف تبع الهوى والرغبات، وإنما ترى برهان ربها فتنكف. وحفظ الله جل وعلا بلزوم طاعته والاجتناب عن معصيه، وتمام الحديث: وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا حفظ الله أدى فرائض الإسلام وأداها كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرب معها بأمثالها من نوافل الطاعات، من صلوات، من صدقات، من حج أو عمرة نوافل، من صيام، يبتغي بذلك وجه الله حفظ. ومن حفظ الله للعبد معنى قوله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كان المدافع عن العبد الله جل وعلا حفظه. لو أن المسلمين حفظوا الله حقيقة ما تسلط عليهم الأعداء، ولا تكالبت عليهم الأمم وتداعت، كما في حديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، ومقصود بالأمم الكافرة، كما ستتداعى الأكل على قصعتها. فقالوا للنبي: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كالحال في المسلمين الآن، يقدرون بألف مليون ومئتي مليون تقريبا، وهو عدد كبير جدا بالنسبة للبشرية، ولكنه قليل بالفعل، لا من حيث التهيؤ بما يدفع عن المسلمين كلب الأعداء، ولا من حيث اتفاق الكلمة، لأن هذه الأمة العظيمة كثيرة العدد التي تحل في أعظم المواقع التي تسمى استراتيجية لاختلافها بسبب تضييعها دينها حصل عليها ما حصل. فإذا حفظ الناس الله حفظهم، وإذا آمنوا صدقا دافع عنهم، وإذا تعرفوا إليه في الرخاء، وتعرف العبد لله في الرخاء أن يعرف ربه يطيعه في أيام شبابه، في أيام صحته، في أيام غناه، في أيام إقامته، فهو بذلك يهيأ له بإذن الله جل وعلا أسباب الحفظ والتعرف والصيانة. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره حديث هام وعظيم، ثم هو أحد الأحاديث التي في كتاب الأربعين النووية التي شرحها وزيادة عليها الحافظ ابن رجب في كتابه الجليل جامع العلوم والحكم. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد بعث بسؤال طويل حول مسألة تكررت عند بعض الناس في اتهام الملتزم بدينه بالغلو. أنا شاب في أواخر المرحلة الثانوية وملتزم بحمد الله، ولي مجموعة من الأصدقاء المفرطين في بعض الصلوات لا يصلونها مع الجماعة، وربما وقعوا في الكذب والغيبة. يطلبون مني أحيانا أن أشاهد بعض البرامج التلفازية فأرفض بحجة أنني متمسك بديني، فيكررون لفظة إن لديك غلوا في الدين، فأقول لهم بأن هذا ليس من الغلو، وإنما هذا من التزام أمر الشرع، فيصرون على أن هذا من الغلو، وإن كثيرا من الناس الذين سلكوا هذا المسلك أصبحوا من الغلاة. أرجو من فضيلتكم إيضاح الحق، هل أنا من الغالين في الدين إذا استمسكت بهذه الأمور، وما معنى الغلو في الدين؟ أما الغلو في الدين فهو التشدد المنافي للاعتدال، والاعتدال هو أداء الواجبات من الصلوات والزكاة والصيام الفرض وحج البيت العتيق بعد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا حققت هذه الأركان الأربعة الخمسة وتقرب معها بالنوافل فهذا الاعتدال. والغلو أن يشق المرء على نفسه وأن يشق على الآخرين بأن يطلب منهم أن يفعلوا كل مندوب وأن يتجنبوا كل مباح ليس بواجب وأمثال ذلك. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم الشاب الذي ينشأ في عبادة الله، ومثله الشابة التي تنشأ في عبادة الله. ومعنى ينشأ في عبادة الله يؤدي الواجبات كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجنب المحرمات التي حرمها الله أو حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، يتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل العبادات، يجتنب المكروهات كلها، لا يسرف في تناول المباحات وإنما يأخذ من المباحات ما يحتاج إليه. الغلو في الدين هو أن يوجب الإنسان على الناس أمورا لم يوجبها الله ولا رسوله، أن يحرم الإنسان على الناس أمورا لم يحرمها الله ولا رسوله، فيحرم على الناس بعض المباحات ويجب على الناس بعض المندوبات. مثلا النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال إياكم والغلو في الدين، وما يقال الآن عمن يرسل لحيته ولا يتعرض لها ويجعل ثوبه فوق الكعبين أو أرفع من ذلك قليل، ثم يحافظ على الصلاة من حال ما يؤذن المؤذن، ويكف عن المزاح المتدني والحكايات الباردة ويعف عنها دينا، يقول هذا غلو. لا، معاذ الله أن يكون ذلك غلو. هذا الذي هؤلاء الذين يشاهدون القنوات الفضائية ويشاهدون صور النساء الجميلات أو المتجملات التي تبث على الشاشات في محطات البث ويتورع عن ذلك، هذا لا يصح أن يقال إنه غالي، بل يقال إنه خاف على نفسه. الله يقول جل من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال عن المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وزاد في النساء: لأن أمرنا أن يدرين عليهن من جلابيبهن، أن يستتر السرنتام والجلباب، ليس الخمار وليس مجرد الثوب والقميص، بل الجلباب هو الملحفة التي تغطي الجسد باسم المرأة. وزاد على ذلك فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. من تجنب هذه الأمور من الفتيان والفتيات لا يصح أن يقال إنه غالي، بل يقال متمسك بدينه، والتمسك بالدين هو شرف ابن آدم. هذا الذي يعف عن النظر إلى القنوات الفضائية، سواء القنوات التي لا تدعو إلى فجور وفسق ولكن تنشر الصور المغرية، أي شاب بل أي كهل ينظر إلى امرأة في أي عرض من العروض كاشفة غضة الشباب، ماء الحياة يجري في ملامحها ثم لا يتفرس فيها إلا يدل على تقوى، أو يتفرس فيها ويقول إنني متمسك بديني، مع أن الله أمر بغض البصر. غض البصر عن النظر إلى ما في القنوات أهم من غضه عن امرأة يلقاها في الطريق، ويستحي أن يقابل النظر بالنظر. لكن لما يكون في قنوات ينظر هي لا تراه، إن كان حياء يستحي من منعه، فإذا كان الذي نراه أشد منه أو على الأقل مثله صار شيمتهم كما يقول ذاك: إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار كلهم الرقص. لا أيها الشاب، تمسك بدينك وعض عليه بالنواجذ، ولا تشهد هذه القنوات فإنها من الدعايات القوية الصارخة للرذيلة. ومن زعم أنه لا يتأثر فقد أساء إلى نفسه وإلى الآخرين. فكل إنسان، كل رجل تستهويه المناظر الجميلة في النساء، وكل امرأة يستهويها ما تراه في ماء الشباب، وقد قيل قديما: وشرخ الشباب عندهن عجيب. فالزم ولا تبالي إذا استهزئ بك، فإنك سترى سيستهزئ بك قوم ويقول: هنا غالي، هذا في غلو متنطع، يقول كذا، كيف به إذا خلى إلى آخره. لكن لا تبالي، من أخذ شيئا لله، أخذ منهجا لله جل وعلا، فهذا خير. الغلو السيء الذي يتجرأ الإنسان للإضرار بالآخرين ويقول هذا دين، ويريد أن يبطش أو يعرض الناس لأنواع من الفساد في أموالهم أو في أجسادهم، ويقول أنني أعمل ذلك غيره، هذا لا شك أنه مجانب للحق وبعيد عن الصواب، ولا يصح أن يقال عنه أنه مجرد غلو، وإنما يقال إنه عدوان على مقاصد الشريعة. أحسن الله إليكم. يستمر يقول: بالنسبة لأصدقائه هل أستمر في صحبتهم مع العلم أني ناصحتهم كثيرا حبا لكنهم لم يقبلوا النصيحة، ولا زالت الصداقة بيننا، أنا في طريقي ولا أحضر اجتماعاتهم التي فيها المنكر، لكن عند لقائنا يحصل منا التبسط معهم ونحو ذلك، هل أقاطعهم أم أستمر؟ لا تقاطعهم مقاطعة، ولكن لا تصحبهم، وقد دلك النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتضي عدم مصاحبتهم كما في حديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك، زملائك هؤلاء أقل أحوالهم أنهم نافخوا كير، فهذا الكير ينشك أن يحرق ثيابك فتمشي عريانا، إنك إن استهووك ولو مرة واحدة ربما صوروك وأنت تضحك لما تشاهد ويشاهدون، ثم احتفظوا بهذه الصورة، ثم إذا أردت أن تخالفهم نشروها. احرص على نصحهم كلما لقيتهم، من لقيت منهم قال بشر لعلك تركت تلك الشلة، حرضهم على أن يهتموا بما ينفعهم في دراساتهم وفي حضور الجمع والجماعات وفي الأخذ بالسنة في راحة النفس والبدن، راحة النفس تجنب الغيبة والنميمة وتجنب الاستهزاء بالآخرين في مواجهتهم، مع الأخذ بمعالجة النفس بالإكثار من تذكيرها بفضل الاستقامة. والنبي لما جاءه رجل من الصحابة، الصحابي الثقفي سفيان بن عبد الله، وقال له: دلني على قول، على عمل في الإسلام، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني حقق الإيمان بلسانك واستقم عليه في سلوكك، لا تخرج يسرة ولا يمنة، وإنما كن على الطريق المستقيم تفلح بحول الله. أحسن الله إليكم. هذا سليمان من السعودية يقول: هل يجب تغيير الاسم إذا كان معناه غير جيد، وما الأسماء الممنوعة شرعا؟ الأسماء الممنوعة شرعا التعبيد لغير الله، كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد الرضا، كل هذه أسماء منكرة قبيحة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم غير كل من سمي بعبد كذا، عبد العزة، عبد اللات، عبد منات، عبد شمس، أي اسم من الأحياء جاء مسلما وهو مصعبد لغير الله غيره، وغير مع ذلك أراد تغيير الأسماء الخشنة كمثل الحزن، قال: لا، أنت سهل، برة سماها زينب، لقائلا أن يقول: لماذا تغير هذه برة ولا يغير راشد وأمثال ذلك صالح؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم: الأسماء التي هي في الغالب أنها علم لم يغيرها، والتي الغالب عليها الوصف وأنه المؤثر غيرها صلى الله عليه وسلم. وكل والنبي لما سئل قال: خير أسماءكم عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث. لا يعني أنهم من يحمل هذا الاسم هو الرجل الصادق، وإنما يقول أصدق هذه الأسماء التي ينطبق الاسم على المسمى همام، يعني عنده همة، يهم بالأمر ويهم كذا، حارث يشتغل بالحراسة، يحرث يكسب، وليس معنى أنه صدوق. وأما أفضلها خيرها عبد الله وعبد، يعني وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الصمد وعبد الواحد وعبد الأحد وأمثال التي كل ما عبد لأسماء الله جل وعلا. حسن الله إليك. يقول عن تغيير الأسماء إذا كان معناها غير جيد وهناك أسماء قبيحة منتشرة عند بعض الناس، هل يجب تغييرها؟ هذا القبيح شيء نسبي، فمثلا إذا كان الاسم مستنكر لا يعرف المجتمع الذي يعيش هذا الشخص مثل هذا الاسم، تغييره إلى اسم مألوف أفضل، لكن السائل لن يسمي أسماء حتى يعرف. تأتي بعض الأسماء من الأسماء التي ينبغي أن يحرص المسلم على اجتنابها، أسماء الأشخاص المستوردة، مثلا تجد من تأتيه بنت يسميها سوزان لنصرانية تحمل هذا الاسم، أو يسميها شيرين يعني القصة الغربية التي كتب عنها الأدباء شيرين، وسمي أمثال هذه الأشياء ماجدولين، وأمثال هذه القصص التي تتعلق في كتب للأدباء الغربيين كتبوها عن قصة إما خيالية أو حقيقية. فتوجه الإنسان يسمي ابنه أو ابنته بهذه الأسماء المستوردة كأنها فيه عزوفا عن الأسماء المتوارثة في مجتمعات المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للإنسان أن يجمع في صلاته بين الروايات الواردة في أذكار الركوع والسجود ويأتي بها جميعا في سجوده أو ركوعه؟ إذا كان يصلي وحده فلا حرج أن يقرأ يأتي من الأذكار ما يحفظ، ولو أطال الركوع أو الجلوس أو السجود أو الجلوس بين السجدتين أو الوقوف بعد الركوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في التهجد تقول عائشة رضي الله عنها في حركاته أنه يركع ركوعا طويلا قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، ثم يرفع من الركوع فيقف نحو من ذلك، ثم يسجد يسجد نحو من ذلك. إذا كرر في هذه الأركان ما يحفظ من الأدعية فذلك كله خير. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ألف عين، يقول يطلب مني أحد أصحابي مبلغا من المال سلفة أخذتها منه منذ زمن وليس عندي ما أسدد له، فقلت له خذ مني الاستراحة الخاصة بي وانتفع بها حتى أحصل أنا على المال وأسدد لك، فرفض وقال هذا قرض جر نفعا وهو ربا، أنا أريد مبلغي فقط، فما الصواب في هذا؟ ما ذكره صحيح، كونه يأخذ الاستراحة وينتفع بسكناها أو باستمتاعه في أوقات الراحة فيها من أجل القرض ليؤمهلك، هذا نوع من الربا بصورة غير صورة أن يجر النقد مع مثله نقدا. أما أن تقول خذ هذه الاستراحة وأجرها وما وصلك احتسبه من القرض الذي عندك، فهذا صحيح يصلح ذلك. إذا فرضته على هذا وأجرها نيابة عنك وأخذ ما يأتيه من الأجرة فإن شاء الله ينفع ذلك. ثم نصيحتي له أيضا، ما دام أن القرض بسبب الأخوة والصداقة، أن يمهلك. الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والرجل الذي كان في من كانوا قبلنا لما مات سأله الله عن كبير العمل ما يذكر من العمل، فقال لا أذكر كبير عمل، وقال غير أنني كنت ذا مال وداين الناس، فكنت آمر غلماني رجاله أن ييسروا على الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، فقال الله نحن أحق بالجواز منك، فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. أخوك أو صاحبك صديقك هذا نصيحتي له لأن يعاملك بإحدى المعاملتين، ونصيحتي لمن يسمع كلامنا من أمثاله وأمثالك، أن يعامل من كانوا أمثالها، أن يعاملوا من كانوا أمثالك بمقتضى هذا الحديث الصحيح الذي قال الله بحقه لذلك الرجل: نحن أحق منك بالجواز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.